بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة توجيهية لطلاب الشيخين أحمد النجمي وزيد المدخلي رحمهما الله تعالى للمشايخ الفضلاء الدكتور محمد بن هادي المدخلي ومحمد بن زيد المدخلي ومحمد بن محمد صغير عكور وعبد الله بن محمد حسين النجمي ورزيق بن حامد القرشي حفظهم الله تعالى بمنزل الشيخ زيد المدخلي رحمه الله بمدينة صامتة بمحافظة جازان يوم الأربعاء التاسع من شهر ربيع الأول عام 36,400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. فإنها لمناسبة طيبة وفرصة كريمة أن نلتقي في هذا المجلس العامر، مجلس العلم الذي عمره شيخنا ووالدنا وأستاذنا ومربينا الفاضل العالم الفقيه والجهبذ النبيه الشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي رحمه الله، عمره بالعلم والدعوة إلى الله جل وعلا عقودا، وأينعت الشجرة التي استلم بعد شيخه وشيوخه وإخوانه تعهدها، شجرة الدعوة إلى الله وإلى السنة والتوحيد في هذه المنطقة، أينعت ولله الحمد في موسمها الحديث وأنتجت طلبة العلم أمثالكم من الحاضرين وممن نعرفهم ممن لم يحضر، ولا يزال ولله الحمد هذا المجلس وهذا المسجد المبارك معمور بفضل الله ورحمته بسبب وجود طلبة هذا العالم النبيل في مقدمتهم المشايخ الذين تعرفونهم كأستاذنا الشيخ محمد بن زيد حفظه الله وجزاه خيرا، كذلك أخونا شيخنا الشيخ محمد جزاه الله خيرا، كذلك أخونا الشيخ عبد الله النجمي، كذا أخونا الشيخ فواز، وعدد من إخواننا المشايخ الذين تربوا على يدي الشيخين الكريمين الفاضلين المجاهدين في سبيل الله جل وعلا والدعوة إليه سبحانه وتعالى في هذه المدة المتأخرة من بعد شيخهما وزملائهما الشيخ عبد الله القرعاوي والشيخ حافظ رحمهم الله، فعمرت هذه البلاد بوجوده رحمة الله تعالى عليه بعدما ذهب هؤلاء، وها هو يغادر هذه الحياة إلى ما نرجو أن يكون له خيرا منها وأعلى عند الله جل وعلا وأجل، ويخلفكم ويخلف أمثالكم، ومن خلف أمثال هؤلاء فقد خلف الخير الكثير. والواجب علينا جميعا أن نعتبر بسيرتهم، لأن عشنا أياما سعيدة معهم رحمهم الله وجزاهم عنا خيرا، ورأينا من هديهم وسمتهم وعبادتهم فضلا عن علمهم ما تقر به العيون وتنشرح به الصدور وتطمئن به القلوب إليه القلوب، فإذا نحن تذكرنا ذلك وجب علينا أن نتذكر ما قاله شيخ شيوخنا الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بجد وعزم مثل عزمهم. وأعظم من ذلك كله قول ربنا جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. هؤلاء الأخيار يجب علينا أن نأخذ أنفسنا بالجد وبالعزم وبالحزم في أن نلتحق بهم وأن نسلك مسلكهم وأن نحمل الأمانة التي أسندوها إلينا وخلفوها لنا. والمسؤولية عظيمة والحمل ثقيل، ولكن بالاستعانة بالله جل وعلا ثم التضرع إليه سبحانه وتعالى بأن يعين تسهل الأمور بإذن الله ويستمر الخير. فالذي أوصي به نفسي قبلكم ثم أوصيكم به أن نستمر في تعليم الناس هذا الدين، وأن نحتسب في سبيل نشر العلم، فنعلم الجاهل وننبه الغافل برفق، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، والله قد اتصف بذلك، فإنه رفيق يحب الرفق سبحانه وتعالى. فالرفق من أعظم الأسباب التي تنجح بها الدعوة بإذن الله جل وعلا، لأنه يتوسع به بإذن الله صدر المؤمن القائم بالدعوة إلى الله جل وعلا. ونحن في أول صغرنا وشباب سننا وشبابنا كان عندنا شيء من العجلة، وهذا لا شك، ولكن مما من الله به علينا أن هيأ لنا هؤلاء الأشياخ فأدبونا. ومن أعظم الآداب التي أدبونا بها مع العلم ألا نتقدم بين يدي من هو أكبر منا، لأن الأمور إذا الأحداث دبرها كما تعلمون قول الشاعر: إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا. انظر قول الشاعر هذا الحكيم، ما قال فيها كلها، ليس معناها الشباب ما فيهم خير، لا، ولا كل ما عندهم خطأ، لا، ترى في بعضها خللا. لما؟ بسوء ما عندهم؟ لا، لكن بسبب العجلة التي هي فينا في سن الشباب. إن الشباب لهم في الأمر معجلة وللشيوخ أنات تدفع الزللة. ما قال تذهب، الإذهاب للشيء بعد نزوله فيه معاناة، لكن الدفع له قبل نزوله هو الأعلى والأكمل. فالشباب قوة وطاقة، وهم عدة المجتمع وعدة المستقبل، لكن يحتاجون إلى توجيه. فأنتم الآن الطبقة الوسطى، أشياخنا ذهبوا وأبناؤنا ينتظرون، فلا بد مع الدعوة في الرفق، الرفق بالناس وإظهار الحرص على حب الخير لهم وإيصال الخير لهم، فإنهم ما رأوا منك ذلك إلا وأقبلوا عليك. ومشايخنا تعلمون ما نزل بهم من الأذية والابتلاءات والمضايقات وهم صابرون. نأتي إلى الواحد منهم لا نعلم أن به شيئا، يكتمون ذلك عن كل أحد. فيجب علينا معشر الإخوة أن نصبر وأن نتحلى بصفة الرفق، وأن نتحلى بصفة الرحمة، وأن نتحلى بصفة المحبة للناس، محبة إيصال الخير إليهم والصبر على أذاهم. وهذا أحد المراتب التي تعرفونها، الصبر على الأذى فيه. فلا بد من الصبر، لا بد من الاحتساب. وإذا نظرت إلى آيات الدعوة فيها التذكير بالصبر، لأن المرء حينما يعالج الناس لن يكونوا أمامه صنفا واحدا، بل هم أصناف متعددون. ف فهذا يحتاج إلى الرفق، وهذا يحتاج إلى الأناة معه، وهذا يحتاج إلى المداراة، وهذا يحتاج إلى الهدية التي تذهب الصخيمة، وهذا يحتاج إلى الزيارة التي تقبل به كما أقبلت بقلب ذلكم اليهودي فأسلم وقال له أبوه أطع أبا القاسم، في حين أنه لم ينقل عن أبيه أنه أسلم، فلا أقل من أن يستفاد من هذه الدعوة، لا أقل من ماذا يستفاد؟ لا أقل إذا لم يكن معك فلا أقل ألا يكون ضدك. فهذا اليهودي أب للغلام الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف أمامه مع بغض يهود للنبي صلى الله عليه وسلم، بماذا؟ بسبب حسن المعاملة. مرض ذلكم الغلام فزاره النبي صلى الله عليه وسلم طمعا في هدايته، فقال له أبوه حينما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام أطع أبا القاسم. فالناس إذا لم يكن معك فلا أقل ألا يكون ضدك، يفتح لك الدرب في الدعوة إلى الله، فأنت تكسبه بهذا وثق تماما أن الله سيقبل به أو يقبل بآخرين من أتباعه بسبب فتحه لك. لماذا؟ لأنه رأس عندهم، فإذا لم يعترض عليك هو أقبل عليك أبناؤه أو من خلفه، كما أقبل الغلام اليهودي بمشورة والده. فيا معشر الأحبة والإخوة الكرام، نحن الآن لا يمكن أن نكون كأشياخنا بحال من الأحوال، فما نحن بجانبهم إلا كمثل بقل بجانب نخل طوال، ولكن نستعين بالله جل وعلا ونسدد ونقارب ونحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فإنا على الطريق إن شاء الله سائرون، ونسأل الله جل وعلا التثبيت على الحق والهدى حتى نلقاه. كما أنصح باستصحاب المداراة، فإن مداراة الناس في الدعوة إلى الله باب عظيم لا يوفق له إلا من آتاه الله الفقه. والبخاري قد بوب بابا في هذا في الأدب وأسماه باب مداراة الناس، فمن وفق إلى هذا الجانب إلى الفقه الصحيح في هذا الجانب فقد أوتي خيرا كثيرا. فأوصي إخوتي وأحبتي هذه الليلة إن استطاعوا أن يراجعوا، وإلا قد مر بهم، لكن يراجعوا هذا الباب في البخاري مداراة الناس، كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف عمل. ترى أنه لا فرق بين لا تعارض بين قوله وعمله صلى الله عليه وسلم، فبهذا يجتمع لك الخير كل الخير. والناس في هذا العصر معشر الإخوة الكرام لهم من الدعوة السلفية يعني مواقف، وقد شوش على بعضهم، فيجب أن تظهر لهم هذه الدعوة السلفية، ولا سيما في هذا الوقت الذي قد أعان الله جل وعلا أهل السنة السلفيين، أعانهم بأسباب كثيرة يسرت لهم باب الدعوة، ومن ذلك أو أعظم ذلك على الإطلاق كشف القناع عن الدعوات المنحرفة، فأصبح العوام كثير منهم إن لم نقل أكثرهم يرون في الإعلام ويسمعون ما في هذه الدعوات، ويرون الواقع الذي جلبته هذه الدعوات المخالفة لطريقة أهل السنة. فيجب علينا أن نستعين بالله جل وعلا ولا نكسل، وأن نستغل هذا السبب الذي يسره الله جل وعلا، ونقدم ونجتهد كل الاجتهاد في دعوة الناس إلى المنهج الحق الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم وتلقفه أو تلقف رايته من بعده المقتدون الصادقون الناصحون المصلحون، حتى انتهى إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، حتى انتهى إلى دعوة الشيخ القرعاوي في هذه المنطقة، حتى انتهى إلى مشايخنا الشيخين الكريمين السابق ذكرهما الشيخ أحمد والشيخ زيد. فالكسل لا مكان له، لأن العمر محدود ولا تدري متى يفجأك الأجل، فعليك أن تسابق بصالح العمل. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والثبات على الحق حتى نلقاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيك، الله يجزيك الخير. عندي سؤال بس، جزاك الله خير على هذه الكلمة الطيبة والتوجيه الطيب. فيعني مع الرفق في الدعوة، يظن بعض الشباب أصحاب المنهج السلفي في حال ربهم على أهل البدع أنهم جانبوا الرفق في الدعوة، وبيان حال أهل البدع، فهل من توجيه لهذا شيخ؟ أنا أشرت إشارة إلى المداراة، وهذا الجانب من النبي صلى الله عليه وسلم معلوم ومعروف للجميع، فالذي ينظر سيرى فيه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من ذوي الشر، ولكن في الوقت نفسه كيف يتعامل معهم، فلا تعارض بين هذا وهذا. وأما الرد على أهل الأهواء والبدع ففي الحقيقة هو رفق بهم هم أول شيء، حتى لا يضل الناس بسببهم فيحملوا أوزارهم على ظهورهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فالذي يرد على أهل الأهوى وذوي الأهوى ويحذر الناس من أهوائهم وزلاتهم وأخطائهم وانحرافاتهم، هذا هو الرحيم بهم، كما قال يوسف بن أسباط رحمه الله تعالى حينما قيل له: يا شيخ، لعل أنت تتكلم في أقوام لعلهم سبقوك إلى الجنة، فقال: يا هذا أسكت، أنا أرحم بهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم. لما؟ لأن يخفف عنهم التبع، إذا بين للناس أغلاطهم انتهوا، فحينئذ لا يقع مغبة إضلال هؤلاء على ظهور أولئك. فهو في الحقيقة الرحيم بهم، وهو الناصح للناس في الوقت نفسه. فالرد على أهل الأهواء ليس هو ضد الرفق، بل هو رفق بمن أخطأ، وإحسان إليه هو أولا، ثم إحسان إلى المحذر ثانيا، حتى لا يضل كما ضل الأول. ومن ظن أن في هذا مضادة للرفق لم يصب الحق والصواب. جزاك الله خير. الله خير على كلام الشيخ، والحق حقيقة وعين الصواب وعين الحكمة، وهذا واجبنا جميعا أن نهتم بهذه الأمور ونعتني بها شد العناية. وحقيقة بفضل الله تعالى إخواننا وزملاؤنا يعني على قدر كبير من الخير وعلى قبول التوجيه هذا، ومن الأمور التي نوصي بها أنفسنا ونوصي بها إخواننا جميعا أن نهتم بمسألة إقامة الدروس في مساجدنا، كما أشار الشيخ حفظه الله، من الجلوس لتعليم الناس والصبر في هذا السبيل العظيم. فكل واحد منا يجعل له درسا يعلم فيه إخوانه وزملائه والعامة، حتى يحصل الخير الكثير وتنتشر هذه الدعوة بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة. أسأل الله عز وجل أن يجزل الثواب للشيخ محمد بن هادي المدخلي على زيارته لنا وعلى كلامه الطيب والذي وجهنا به وأرشدنا. أسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يرزقه الشفاء والعافية ويمتعه بالمعافاة الدائمة. في الدين والدنيا والآخرة. أشكركم جميعا حقيقة على هذه الزيارة لنا ولإخواننا وزملائنا هنا. أسأل الله أن يثيبكم جميعا ويوفقكم لكل خير. ولأهل الشيخ محمد الصغير كلمة تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنا نحمد الله جل وعلا على هذا اللقاء والاجتماع الذي جمع سلة من طلاب العلم الذين لهم حس ورغبة التردد إلى هذا المكان الذي ألفناه جميعا منذ أعوام منقضية. ونسأل الله عز وجل يكون الهدف فيه والسير على نهج مشايخنا. فأولا نشكر الشيخ محمد على مجيئه إلينا، وإن كان الحق له أن نأتي إليه، لكنه اختصر على الجميع ولبى الطلب واجتمع الطلاب في هذا المجلس. والقصد اللقاء بمن يستأنس بلقائهم ويستفاد من كلماتهم كما سمعنا من توجيهاته حفظه الله ووفقنا وإياه لما يحبه ويرضاه. وليس هناك يعني زيادة على ما ذكر، غير أن نؤكد يعني ما حصل من الكلمات والتوجيهات، أن يكون الجميع فهم المقصود من ذلك، وهو الالتفاف والاجتماع وعدم يعني الانفراد بأي شيء قد يحتاج الإنسان إلى رأي الآخر، إلى مشورته، لأن الدعوة عمل جماعي، ولا سيما إذا كان أهل هذه الطريقة وهذا المنهج لهم يعني خصوم وأعداء يتحينون الفرص. من وجدوا فيه يعني مدخل سارعوا إلى ذلك. وأذكر من سيرة شيخينا رحمهم الله كما لا يخفى على الشيخ محمد وعلى من عرف وصبر أحوالهما أنهما كانا دائما في لقاء بأي شيء. وأذكر أن الشيخ أحمد رحمه الله مع كبر سنه وتعبه بعدما كبر وصار عليه الحادث، ومع ذلك كان يأتي إلى الشيخ زيد ويحصل بينهما التفاهم فيما يخدم الدعوة وما يعني يحفظها من الخلل. وفي الحقيقة أن الذي يعني له تجربة من تقدم السن ومن المعايشة ومن هذا، وإن كان يعني قليل البضاعة في العلم، لكن قد يكون الرأي له موقعه كما سمعنا. ينبغي لنا أن نكون أسرة واحدة، آراؤنا محلولة فيما بيننا وقضايانا ننطلق منها من نقطة واحدة حتى يكون لنا يعني أثر في المجتمع. والذي يعني نسأل الله جل وعلا ألا يكون له مكان بيننا، ألا يكون هناك تشتت أو تفرق أو عدم يعني اعتبار الدعوة، أمر يهم الجميع. إذا حصل شيء ليس من الصعب وليس من العيب أن يجتمع أهل الجهة، أهل الكلمة، أهل المكتب مثلا، أهل المدينة، أهل المحافظة، يجتمعون لهذا الرأي وينظر فيه من جميع الأطراف حتى يخرج الجميع بكلمة موحدة. إذا كان هناك شيء من الملاحظات من أي طرف من الأطراف صغر أو كبر لها مكانه ولها مجاله، حتى يكون الإنسان مقتنعا بما علم عنه وسمع من الآراء التي حول هذه المسألة. فما عرفت الشيخ أحمد والشيخ زيد طول حياتهما أن أحدهما استبد برأي أو قام في شيء إلا بعد أن يأخذ رأي الثاني، وهما اثنان. فكيف إذا كنا جماعة كثيرة؟ الذي أوصي به نفسي وإياكم أحبتي في الله أن نرعى هذه الأمانة التي حملناها، ورعايته تكون بالاهتمام بما يحفظها من الاختراق ومن الضعف، لأن الخصوم ما يسكتون ويتحينون الفرص ليكون لهم تحقيق لمآربهم التي عاشوا سنوات مع الشيخ أحمد والشيخ زيد ما استطاعوا أن يجدوا فيهما ضعف ولا لين. وكما ذكر الشيخ حفظه الله، رحم الله الشيخ أحمد والشيخ زيد، كانوا يعانون من طلابهم، من طلابهما الذين تخرجوا على أيديهما، كانوا يعانون منهما، يعانون منهم أمور يعني ما تحصل من عامة الناس فضلا أن تكون من طالب العلم، ومع ذلك لا يعلم عنهم أحد. صابرون، محتسبون، سائرون في طريقهم، وأثرهم وجد في حياتهم وبعد مماتهم، والحمد لله حتى للجهات المسؤولة وجدت آثارهما وبصمات واضحة على علاج المجتمع بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. هذا الذي نوصي به أنفسنا وإياكم أحبتي في الله، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. أضيف على كلام الشيخ محمد، كان بعض الأوقات تحصل عندنا اجتماعات في المجلس، فكان أعرض عليه بعض المسائل قبل الاجتماع، أقول لي روح يا محمد اللي تتفقون عليه أنا أوقع عليه هكذا. يعني مما يدل على أن الاجتماع والمشاورة تناصح في مع بين الإخوة شيء مهم جدا، وينفع الفرد وينفع المجتمع وينفع العمل الدعوي. والله ما رغم أنه يعني يستطيع يقول لي المسألة كذا بفضل الله تعالى، ولكنه يقول روح خذ مع إخوانك واجتمعوا وما تتفقون عليه أنا أوقع عليه. رحمه الله، واثق رحمه الله. إيه والله، سأل الله أن يوفقنا جميعا. تفضل شيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، السلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، أولا نشكر لفضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي على هذه الزيارة الطيبة وحقيقة قد سبق المشايخ في ذلك والحق له، لكن جزاه الله خيرا وحبا لكم ولزيارتكم ولهذا الاجتماع المبارك، وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته. لا أحب أن أعيد ما سبق إشارة إليه، ولكن أحب أن أذكر نفسي وإخواني بأمر ذكر به الشيخ محمد في أحد المجالس وسمعته منه، وهو مسألة التزاور بين الإخوة لله عز وجل وأصحاب المنهج الطيب. هذه سنة نحس من أنفسنا في أن عندنا في هذا شيء من القصور، فإن التزاور بين الإخوة وطلبة العلم أمر مطلوب، فإنه مما يقوي الرابطة ويزيد في الأخوة. وقد رأيت هذا من مشايخنا، كنا نذهب أنا والشيخ أحمد رحمه الله إلى الدرس، فإما في ذهابنا إلى الدرس يكون مر على الشيخ عمر ولا مر على الشيخ هادي بن هادي رحم الله الشيخ عمر حفظ الله الشيخ هادي، كنا دائما إما في الذهاب أو في العودة يمر على الشيخ هادي بن هادي وعلى الشيخ عمر يلدي كل أسبوع، إلا ما ندر مع كثرة ارتباطاته ومشاغله، لكن كان رحمه الله يحرص على الزيارة، وكذلك بين الشيخين من التزاور. حتى أذكر مرة قال الشيخ أحمد الشيخ زيد أتيت إلى الباب وكان الباب مغلقا، فقال له الشيخ زيد إذا أتيت فادخل من الباب الجنوبي ترى مفتوح يا شيخ، مفتوح لك أنت ما في إشكال، ادخل من الباب الجنوبي. من شدة حرصهم على التلاقي والتزاور وهذه السنة ينبغي أن نحيها فيما بيننا، إن تقوي الأخوة في الله عز وجل. وكذلك كان شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد إذا سمع بأحد الطلبة مريض ولو بعد العشاء يجده يحرص على زيارته. المرة أحد الطلبة عبد الرحيم جريبي على الحدود، يري على الحدود في قرية الحثيرة أو ما نعرف الطريق، قال الشيخ بعد العشاء إلا أن نذهب، كان لا نعرف الطريق ولا في جوالات وقتها، فأصر الشيخ إلا أن نذهب وذهبنا، وتهنا الطريق ما أوقفنا إلا حرس الحدود، قالوا فين رايحين؟ بديكم رايحين يمن، فوجهونا على الطريق فوصلنا إليه فإذا هو مريض. وهكذا عدة مرات أكثر من موقف لاحظته من الشيخ رحمه الله. فمثل هذه الآداب والأخلاق والتزاور بين الأخوة وبين الإخوة في الله عز وجل ينبغي أن نحييها، وهي سنة السلف وهي سنة النبوية. التزاور سنة عظيمة، فإنها مما تقوي العلاقة ومما تزيد في الألفة. فهذا ما أحببت أن أوصي به نفسي، وأنا أعرف أن عندي قصور هذا كبير، ينبغي أن يكون بيننا تزاور وتعاون وترابط. صلى الله وسلم على جزاك الله خير. الشيخ زيد قال أذكر شيئا أيضا في هذا، هذا عن الشيخ أحمد، أنا سأذكر أيضا عن بعض إخوانه. شيخنا الشيخ زيد كنا عنده هنا في هذا المجلس الداخلي، كنت يوم من الأيام جئت أنا إليه على عادتي وأحببت أقرأ عليه، فقرأت ما تيسر مما أردت قراءته من الكتاب في حينه الذي كان بين يدي، ثم جلست أتذاكر مع شيخنا الشيخ زيد في مجلسه هذا الداخلي ضحى في حدود الساعة 10:30 تقريبا، وإذا بالعم الشيخ هادي بن هادي يصل، دخل علينا ونحن في هذا المجلس في هذه الساعة، فسلم أخذ فنجان قهوة ودخل معنا في الموضوع، فتذاكرنا في هذا الموضوع حتى مضت قرابة نصف ساعة، فجميعهم قال نمشي إلى الشيخ أحمد الآن نزوره ونكمل ما عندنا برأيه. فذهبنا العم هادي ختم الله لنا وله ولكم جميعا بالخير، قال يا شيخ يعني ما تكلمنا معه، قال نقوم ما بيننا مواعيد نحن وأخونا نقوم. فشغل السواق، سواق العم هادي كان واقف أمام الباب السيارة، وطلعنا جميعا إلى الشيخ أحمد رحمه الله. ونحن في الطريق طلب مني شيخنا الشيخ زيد أن أقرأ في السبل، لأنني كنت أسمع عليه وأضبط، فقرأت من الباب إلى باب شيخنا الشيخ أحمد ما توقف. الشاهد فلما نزلنا فرح بنا الشيخ أحمد فرحا كبيرا جدا، ومكثنا عنده من حدود 11 وربع إلى نحر أذان الظهر وانصرفنا، وقد انتهى الرأي في الموضوع الذي تذاكرنا فيه على ما تذاكرناه هنا قبل أن نذهب إلى الشيخ، فأيد رأينا الشيخ فخرجنا برأي واحد ولله الحمد. فكان زيارة واستشارة، ومن خرجنا من هنا حتى عدنا تحققت جميعا. نعم، ونحن في العلم نتحدث حتى رجعنا، ما أذكر أنهم ذكروا مثل هذه من الدنيا، كله في العلم وأخبار الدعوة وأمور الآخرة. فهذا من المواقف التي أذكرها مع شيخنا الشيخ زيد رحمه الله تعالى في جانب الزيارة والمشاورات، وكثير أعرفه. شيء يأتي إن شاء الله له مناسبة أذكر بعضه، وشيء هو نفسه لا يحبه فنحن ندعه له أجرا عظيما عند الله جل وعلا. فرحمهم الله أجمعين، ورزقنا وإياكم جميعا السير على طريقتهم الطيبة الحسنة التي تبعوا فيها سلفهم، ونسأل الله أن يلحقنا بهم غير مبدلين ولا مغيرين. الله يجزاكم خير، دعوة طيبة واجتماع طيب، رضاكم الله جميعا. شيخ رزيق إذا لكم كلمة. جزاك خير. شارك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ما أظن أني سآتي بما يفيد أكثر مما تكلم المشايخ جزاهم الله خير، إلا أني أضيف إضافة، وهي أنكم في هذه المنطقة تغبطون بل تحسدون، وذلك لما خلفه المشايخ الأفذاذ والنبلاء والعظماء في هذه المنطقة، منذ الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله إلى الشيخ زيد رحمه الله، فرحمهم الله جميعا. فلذلك لا تحقرون أنفسكم في السير على الخط المستقيم الذي رسمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتمسك به المشايخ هنا في هذه المنطقة، فضربوا أروع الأمثلة في هذا الزمن المتأخر في الدعوة والصبر، وكذلك في الخلق والرحمة بطلبة العلم والبشاشة لطلبة العلم بفضل الله. ووالله لم آتي إلى هذه المنطقة إلا حبا في أولئك المشايخ، فتتلمذنا على كثير من المشايخ، ولكن هؤلاء هنا وخاصة الشيخ أحمد والشيخ زيد كان فيهم من الخلق والحسن والمقابلة للطلاب والرحمة بالطلاب ما لم نجده حقيقة في كثير إلا من رحم الله عز وجل. فلذلك هذا الذي جعل هذه المنطقة حقيقة تصبح مأوى لكثير من الناس ومكان لكثير من طلاب العلم، لا أقول من المملكة العربية السعودية بل حتى من خارج هذه البلاد يأتون إلى هذه المنطقة. إذن فالمطلوب حقيقة أن يستمر هذا الخير إلى أن تقوم الساعة، وأن يعني تلتفوا كما ذكر المشايخ على من خلفوه من طلبة العلم الذين نحسبهم والله حسيبهم على خير وعلى خلق وعلى علم. فلذلك لا بد أن تتآلفوا وتجتمعوا. وما أظني سأأتي بشيء أكثر مما ذكره المشايخ جزاهم الله خير، ولكن والله لتجربتي في مناطق كثيرة بل وفي حتى خارج هذه البلاد، لا أقول مع أهل مع الجماعات أو مع المخالفين للمنهج السلفي بل مع طلاب سلفيين تركوا الألفة والاجتماع والنصح الحقيقي والتزاور والصبر على ما يحدث، فإذا بهم من كل مكان أو في كل مكان متفرقين، إخوة على المنهج السلفي ومتفرقين. والشيخ محمد ابن هادي، لا أقول هذا لأنه جالس، أعرف منا بهذه الأمور بكثير، قد مر عليه من هؤلاء الناس الذين يختلفون ويفترقون ويتخاصمون لا لشيء إلا لكل إنسان يريد أن يبرز نفسه. فلذلك متى الإنسان أراد أن يبرز نفسه على حساب أخوانه السلفيين فصدقوني سيدخل، ومتى كان الإنسان حريص على إخوانه السلفيين في كل مكان، حريص على الألفة، صبور على إخوانه، يتحمل الزلة ويصبر ويزور، ليس الواصل بالمكافئ، إياك أن تنظر ما زارك، لا، ليس الواصل بالمكافئ، الله سبحانه وتعالى هو الذي يكافئ. ولا تنسوا البشاشة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، هذا مع عامة الناس، فكيف مع من يوافقك على المنهج، كيف مع من يوافقك على الطريق، كيف بمن يوافقك على العقيدة الصحيحة؟ إذن فلا بد أن تخفض الجناح، ولا بد أن تبش، ولا بد أن يكون لك يعني يد في في في في الوصال، في وصال السلفيين في كل مكان. فأنتم في هذه المنطقة ولله الحمد خرجتم من على أيدي علماء أفاضل حقيقة، وبإذن الله أن ذكر هؤلاء العلماء سيخلد لما تركوه من العلم النافع من كتب ومن كلمات ومن أشرطة ومن غيرها. فلذلك ما أزيد كلام المشايخ إلا تأكيدا على الاجتماع والتآلف، وإياكم والمندسين الذين يريدون أن يفرقوا السلفيين في كل مكان، يجب أن تحذروا مهما كان الأمر. لذلك أهل التحزب ليس من اليوم، حتى من قديم، وهم يتظاهرون ويلبسون ألبسة ليست لهم، وإنما من أجل أن يدخلون في صفوف السلفيين ويفرقون. المشايخ هنا كما ذكروا وكما سمعتم كانوا يأتون ويجتمعون ويصدرون عن أمر متفق عليه عندهم. شفت لماذا؟ لأنهم يخشون عليكم كان من الدسائس. فلذا أنتم لابد أن تكونون نبهاء وترجعون إلى العلماء. والله سبحانه وتعالى أمرا بالمشورة وأمرهم شورى بينهم. ثم تطاوعوا وتعاونوا ولا تختلفوا، فإن الأمر جد عظيم، والنجاة لا تكون إلا في الطريق المستقيم الذي تركه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لا نجاة لنا من الفرقة ومن الاختلاف، لا نجاة لنا من هذه الفتن التي تطل علينا من كل مكان إلا بالاجتماع على المنهج السلفي، على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو طريق النجاة وطريق الحماية وطريق الألفة والتقارب، سواء في الدنيا أو في الآخرة، هو الطريق الصحيح. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعة، وأن يوفقنا وإياكم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأله عز وجل أن يكفينا وإياكم شرور أنفسنا، وأسأله جل وعلا أن يوفقكم لما يحب ويرضى، وأن يؤلف بين قلوبنا وقلوبكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكر المشايخ الذين حسبوا أن عندي ما ينفع، وأسأله جل وعلا لنا ولكم الصلاح والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أذكر مثالا في نفسي حينما سمعت كلمة في أثناء كلام أخينا الشيخ محمد صغير كبير، صغير لقبا كبير مكانا ورتبة إن شاء الله في الدنيا والآخرة، صلى الله عليه وسلم، وهو حينما قال عن صاحب السنة الذي له أسبقية وتقدم في السن وتجربة في الحياة، فإن قل أحيانا عند بعضهم العلم يكون بموجب ذلك السن والتجربة يوفق بإذن الله بتوفيق الله له إلى الحق، قد يكون هذا الكلام وقع في خلد بعضكم، وقد يكون مر عابرا لم ينتبه له ويدقق فيه، فقد يدقق فيه من يستمع لهذا التسجيل، فأحببت أن أذكر مثالا في هذا ممن يعول عليهم من أئمتنا السابقين فيتقوى به كلامنا نحن في هذا الوقت. سئل الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه بمن يوصي، سأله السائل بمن يوصيه، فحثه على عبد الوهاب الوراق، فذكر له شيئا من هذا أنه في العلم ما هو، فقال صاحب سنة حري أن يوفق. وهذا في ترجمته في سير النبلاء، وإنما أردت بهذا أن أؤدب نفسي قبلكم وأذكركم به وأؤيد به كلام أخي الشيخ محمد على ألا نحتقر صاحب السنة السلفي الغيور عليها الذي قد شاب رأسه ولحيته في درب الدعوة وخبر ما يعترض لها وعايش الكبار، فعبد الوهاب الوراق عايش أحمد ومن معه، فهو وإن قل في جانب منه نصيب، إلا أنه في جوانب أخرى أيضا لن تعدم منه الفائدة. فلم يزل أحمد يحثهم على عبد الوهاب الوراق، وقال إنه صاحب سنة وحري أن يوفق للحق. فنحن إذا كان عند بعضنا شيء من العلم أكثر نراه في أنفسنا ممن نظر إليه أو أرسل أو وكل إليه في قضية ما وكان على هذا النحو، علينا أن نتواضع وأن نتهم أنفسنا مع الشيوخ إذا قالوا بمثل هذه المقالة. وهذه القصة لأحمد مع عبد الوهاب الوراق مشهورة، وانظروها. ولعبد الوهاب الوراق فتوى في عدم مجالسة الجهمية، لا، من لم يكفر الجهمية، وكانت معتمدة عند أئمة السنة رحمه الله. فلو رجعتم متيسر لكم، والآن مع أبو لحسة من فضل الله متيسر، تلحسه إذا ما شاء الله الكتاب بين يديك. أيوة، لا، هذا الجوال أبو لحسة بالشاملة، افتح على ترجمة الوراق في النبلة وقرأها يمر بك هذا. فالمقصود أن المرء أحيانا يكون بسعة علمه، وأحيانا مع سعة علمه بتجربته، وأحيانا مع قلة علمه بشجاعته وخبرته وحنكته ودرايته بالأمور. فالمشورة يعني تكون في الأمر بعد دراسته من جميع جوانبه. فهذا يعطيني رأيه من جانب، وهذا يعطي رأيه من جانب، وهذا من جانب. وإذا بك في موضوعك الذي أنت اجتمعت مع إخوانك أو استشرتهم في زيارتك لهم، مثلكم كمثل الغرفة فيها المصباح الواحد، النور ضعيف، ثاني زاد النور، ثالث زاد النور، رابع خامس أبصرت حتى دبيب النمل. فهكذا الاجتماع والتشاور فيما يهم الناس في أمور دينها ودنياها. فكيف نحن في هذا الباب المهم، ألا وهو الدعوة إلى الله والحرص عليها في السير بها في المسار الصحيح، وتجنيبها العوادي، تجنيبها العقبات، تجنيبها ما يشوش عليها، كيف تتجنب معارضة خصومها، كيف كيف كيف إلى آخره. نحن بحاجة إلى جميع أهل السنة في هذا الباب الذين يصدر عنهم في هذا الجانب. فلذلك أحببت التنبيه والتحشية بما يؤيد كلام الشيخ محمد، لعل سامعا يسمعه فيقع في نفسه شيء. فأحببت أن أذكر هذا المثال، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا في لقاءات أخرى على خير، وأن يوفقنا وإياكم للفقه في دينه، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.